وإذا تكلمت المرأة بالسكت فلا بد يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في وجه في محل مصون ليس فيه فتنة. وفي حديث ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أزال رأسه ترجله وهو معتكف ويحايا، فدل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد لا يصبح ما يبطلون إذا قرج رأسه أو قرجت يده أو رجله حتى يأخذ كله. فالمعتكف ما يسمى خارجا إلا إذا خرج من البيت، أما إذا مد رأسه أو مد رجله ما يسمى خارجا. وفيه دلة جواز استعمال الحاية، لا بأس أن تستعمل تغسل رأسه أو تصب عليه الماء أو تقرب له متاعا، كل ذلك لا حرج. ولهذا لما أمرها صلى الله عليه وسلم تأكل بخضرة في المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فأمرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا بأس. أما حرم عليه جماعها، أما كونه يراجعها أو تمشط رأسها أو تغسل ثيابها أو تقدم له حاجة أو تضاجع، كل هذا لا بأس، يصنع كل شيء لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن إذا احتكف يكون دخوله معتكف بعد صلاة الفجر، يعني إذا أراد الاعتكاف دخله احتكف بعد صلاة الفجر كما قال عائشة رضي الله عنها. وهذا إذا كان الاقتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل يبتدي من الليل، وإذا يبتدي من 21 أو من 22 من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل بغروب الشمس. صلى الله عليه وسلم يبقى في المسجد وهو سنة ليس بلازم، إلا إن المرأة نذره نذرا وجب عليه، وإلا فهو سنة له يعتكف ولو نوى عشرا ثم أراد أن يترك منها بعضها فلا حرج عليه، لكن ليس بلازم إنما هو اختيار. أما إذا نذره وجب عليه فلا حرج عليه لأن طاعة. وفيه من فوائد أن الحياة طاهرة، يدك طاهرة، عربها طاهرة، بدنها طاهرة، إلا ما أصابه الدم، وبهذا كانت تغسل رأسه ترجله إلى حال. فإذا أصاب شيئا منها، إذا أصاب شيء من دمها ثوبا أو بدل يغسل محل الإصابة بس، أما بقية الثوب بقية البدن كله طاهر. وفيه أن المعتكف يشتغل بالاعتكاف ولا يكون لحاجة الإنسان البول والغائط ونحوه، وإلا فبيبقى المعتكف بقية الليل والنهار، هذا هو الأفضل، يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان، لحاجة البول والغائط وغوه وسل أكل شرب إذا كان متيسرا يأتي بها، ما يتيسر ويأتي في المسجد هو أفضل حتى يقل له. حتى قالت عائشة أن يكون مريض المسجد في البيت فلسل عنه إلا غمارة حرصا على عودها إلى المعتكف. فإذا سأل عن المريض والطريق أو في البيت ما يضر، لكن الأفضل لا يعود مريضا ولا يذهب إلى يزور الناس، يبقى على المعتكف يخلد ربه، لأن المقصود من الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق الاتصال بكم للخالق. المقصود من الاعتكاف التهرب إلى العبادة والاشتغال بالعبادة عن اشتراك الناس وزياراتهم والاجتماع بهم. في حديث عمر رضي الله عنه دلالة على أن الكافر إذا نذر في جهة العبادة فيه منها بعد نبات الإسلام، إذا نذر أن يقوم يصلي أو يعتكف ثم أسلم يوفي من يده. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر يوفي من يده بعد اعتكافه، وقال ما رأيت الليلة أو يوم في المسجد الحرام قال ولا يوفي من يده لما أسلم. فإذا قال في حال كفر لا عليه أن يعتكف كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا ثم أسلم يمر بوفاء ذلك، لأن عبادة معنى نظرها، فينبغي أن يوفي بها طاعة لله سبحانه وتعظيما له ورغبة فيما عنده من أجل. وحديث صحيح يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها وهو معتكف، ولا بأس أن يزور الإخوان والأصدقاء، لا حرج في ذلك، ويتحدثون عنده لا بأس بذلك. ولهذا زارت صفية وتحدث عنده، فلما قامت قال معها أن يقلبها، يعني يردها إلى بيتها في المسجد، قام معها في المسجد حتى وصل باب المسجد. هذا من حسن خلقه ومن تواضعه ومن معاشرة طيبة لأهله، قام معها إكراما لها وتكريما لها، يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب.

العاقل الذي يجد ما يوصله الى المسجد الحرام الى مكه المكرمه ويرده الى بلاده مع بقاء ما يحتاجه اهله ان كان له احد. فاذا كان مستطيعا من جهه المال بالغا عاقلا فله الذي يلزمه الحج. وهكذا العمره فانها زياره للبيت العتيق ويجوز الحج تجي مره في العمر كما يجب الحج مره في العمر وتكرارهما مستحب وسنه وقربه لكن لا يجب على المكلفين الا مره في العمر لا الحج ولا العمره جميعا. والله جعلنا مواقيت والاحرام من المواقيت من واجبات الحج وله اركان كما تقدم الى نقوم بعرفه نفس الاحرام طواف والسعي كل هذه اركان للحج كون يحرم كون يطوف يسعى يقف بعرفه كل هذه اركان لا بد هذه الاربعه وما هو لها واجبات منها يحرم من النقاش نقاش بلد او ميقات يمر عليه اذا جاء من طريق اخر. ولهذا قال ابن سحر بن عباس قال ابن عمر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل مجلس الحليفه احد معروف قال الان بير علي ويقال وادي العقيق وهو قرب المدينه في طرف المدينه من جهه الحج الجنوبيه. من اراد حجا من طريق المدينه يلزم الحرام من الحليفه ولاهل الشام جحفه اذا جاءوا من طريق الساحل يحرمون جحفه من جاءوا من طريق المدينه يحرمون من رقعه المدينه ولاهل اليمن موضع معروف ولأهل نجد قرن المنازل يسمون الناس السيل يسمون وادي قرى هن لهن لهذه البلدان ولمن اتى عليهن من غيرهن من غير هذه البلدان جاء النجدي من طريق المدينه حرم المدينه اذ جاء المدني من طريق نجد من طريق الطائف احرم من ميقات الطائف ميقات النجد واذا جاء من طريق اليمن احرم من ميقات اليمن واذا جاء من طريق الشام احرم من ميقات الشام. ولهذا قال هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد حجهن. اما من اتى عليهن ما لقى اصل حج والعمره انما اراد يصل جده فقط او يصل مكه للزياره او زياره قريب او صديق ما قال الحج ما قال الحج والعمره هذا ما يلزم الاحرام هذا هو الصواب. انما يلزم الاحرام من اتى مكه لقصد الحج او العمره. اما من اتى الحج انما اتى مكه لامر اخر او ما اراد مكه انما اراد مر ميقاته لجده أو محل آخر كالزيمة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليه حرام. أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا عمرة أرادها التجارة أو زيارة غني أو صديق أو علاج مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح. إنما يلزم من أراد الحج أو العمرة هذا هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الحرب كفار قريش وإخراجهم من مكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك يعني منزله دون المواقيت ثم خلوه من حيث أنشأ يحرم من مكانه اللي مكانه دون المواقيت أهل جدة يحرم من جدة أهل البحر يحرم من البحر أهل المسلم يحرم من المسلم أهل الزين يحرم من الزين الذي قال الذي مسكن دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت تحرم محله فمهله من حيث عيسى حتى أن وقف من مكة حلم مكة يعني بالحج. أما العمرة فلا يحلم مكة بل من الحلم إحرام العمرة وهو في مكة يخرجون إلى الحلم كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحلم إلى سواء الجعران مثلا مقصود إلى الحلم عرفات وما أشبه ذلك مما يكون حج حرام. واما بالحج يحرم مكه او من قواحيها لا باس حج هو اوسع يحرم مكه من الحرام ومن وسيعها من اطراف مكه لا باس. وهكذا حديث العمر بين الرسول انه يهل من هذه المواقيت قال يهل من المدينه قال الامر معناه الامر انت على وجوب الاهلال اذا اراد الحج والامر يهل من المدينه وإلا السنة جحفة هل اليمن يلمى

والبرنس قميص من الرأس متصل به يورد من المغرب والخفاف كذلك كل هذه حق الرجل يمنع الرجل من هذا كله قميص والإمامة والصراويلات والبرانس والاحتياب والنصب التي لا رؤوس منها وهكذا الخفاف أما المرأة فلا حرج عليها تلبس قميص لأنها عورة تلبس القميص والخمار والسراويلات وإذا كان ملابس لها رؤوس للنساء كذلك وهكذا الخفاف والجوارب تلبسها في رجليها لأنها عورة لكن تمنع من النقاب والبقع كما في رواية البخاري ولا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين هذا يخصها لا تنتقب والرجل مثلها المحرم المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب ولا يلبس القفازين أيضا لأنهم مخيطان على اليدين فلا يلبس الرجل من باب أولى أما المرأة فلا تلبسهما في حال الإحرام أما في غير الإحرام فلا بأس تلبس النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة ويمنع الرجل والمرأة جميعا من الثياب التي فيها زعفران أو ورص هذا للجميع لا يلبس الحسين في زعفران أو ورص أو نوع آخر من الأطياف لا يطيب الملابس التي يلبسها المحرم لا يطيب رداءه ويسار وما أكثر لا تطيب ما تلبس المحرم لا بزعفران ولا بورص ولا بالبخور ولا بالورد ولا غيره قال عليه الصلاة والسلام من لم يجن عليه فلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين إذا كان المحرم الذكر من يجن عليه جاز له الخفين مع قطعهما حتى يكون أسفل الكعبين وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ وأبيح لبسهما بدون قطع ولهذا الحديث ابن عباس أنه خطب الناس بعرفات من لم يجن زاره فلبس السراويل ومن لم يجن عليه فلبس الخفين ولم يقل وليقطعهما وذلك من تخفيف الله ورحمة سبحانه وتعالى إن قطعهما قد يفسدهما ولأن حاجة ماسة إليهما عند أحفاد عليه فأشبهت السراويل كما أن السراويل لا تشق بل تلبس عند فقد الإزار كذلك لا يقطع عند فقد الدين عليه يلبس هكذا هذا هو الصواب وهو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام قال يدعوه أن يقطعهما وأن هذا مطير أما الأكثرون أن حديث ابن عباس مطير من حديث ابن عمر وأنه لا بد من القطع وهذا وجيه على القاعدة المعروفة هو الحبل المطلق على مقيد لكن يعكر على هذا أن من خطب الناس بعرفات وعرفات فيها الجمر الغفير لأن لم يحضروا صحبته في المدينة فلو كان القطع أمرا لازما لبين لهؤلاء الأمم المدينة لم يحضروا صحبته في المدينة فلما سكت عن هذا دل على انه مسؤول وان قطع ليس بلازم من كان اولا ثم نسخ وبحديث عمر الثاني دلاله شرعيه في التلبيه نسخ بالمؤمن المحرمين يلبي به بتلبيه النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك سواء كان بحج او بعمره نسخ على هذه التلبيه اولا يبدا يقول لبيك عمره ولبيك حجه ان كان حج حج وان كان عمره عمره قال ولبيك عمره واللهم لبيك عمره وان كان حجه واللهم لبيك حجه او لبيك حجه ثم يلبي التلبيه الشرعيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والموت لك ويقال لها تلبيه التوحيد جعل اهلا بالتوحيد لان يعني فيها اخلاص العباده وحده لبيك لا شريك لك المعنى انا اجيب دعوتك وأستجيب لأمرك وحدك لا شريك لك لأن لبيك يعني إجابة بعد إجابة من لبى فلان وفلان أجابه من لبيك لا أجيب دعوتك يا ربي في الحج والعمرة كما أجيب ذلك في نوامر أخرى ثم بين أنه يخلص له العبادة فلا شريك لك ثم بين أن الحمد والنعمة لله وحده والملك له سبحانه هو المحمود والإنعام هو المالك بكل شيء سبحانه وتعالى فنسخ الى ان يلبي الحجاج ويطيعون ويعبدون لكونه المالك العظيم المنعم المحسن المستحق الحمد والثناء هو سبحانه المستحق ان يعبد بالصلاه والصوم والحج والجهاد وغير ذلك وهذا هو معنى لا اله الا الله فان معناها لا عبود حق الا الله

ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا ليضطر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال إلا ليضطر. أما بعد فهذه الحديث ثلاثة، الأول في الفدية والثاني والثالث في تحرير مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه إن آية الفدية نزلت فيه ولكنها لا تخص بين الناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه وتكاثر عليه القمح فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن وجع فبلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يهدي شاة ويصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، وأنزل الله في ذلك فمن كان يكون مريضا أو به لم يضأس فهدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض في رأسه واحتاج إلى الحوض فليحرقه ويفتي بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام حسن البلد أو حسن البقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا نحتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم فالحقوه بهذا، لو احتاج إلى طيب أو إلى جسم مخيط أو إلى يغطي رأسه لبرد أو مرض فإنه يجب بها ليفيدها، لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس كلها معناها الترفع، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك ودعت الضرورة إلى شيء من ذلك فإنه يفدي بها الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أظهار لمرض احتاج إليه حال الإحرام يفدي بها الفدية. أما الحرم فهو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة يوم خلق السماوات وأما حرم الناس فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، هكذا قال الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فإن أحد احتج يعني قاتلته فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإن إنما أحل لكم ساعة من النهار وهي ساعتي هذا ساعة دخول مكة عليه الصلاة والسلام وفاته. وبين صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يختلى خلاها من خلاف الحشيش الأحمر. قال العباس رسول الله إلا للخر فإنه لغيرهم من بيوتهم من خر نبت معروف طيب رائع حشيش فلا بأس له ولا تداخل في التحريم، وهم يستعينون في الحدادة في ما يعتني صاحب الكير هو الغير الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يشبهون به مع الخشب ونحوه ويجعلهم قبور في الألحاد لأن الأرض رديئة من عمى الإرخر هذا في نقيه التراب فلا بأس بقطع الإرخر. ومثل ما ينبته الآدمي ما أنبته الآدمي من الزروع والشجر له أخذ، كلو زرع حنطة أو زرع فواكه في بيته وهو يأخذ ذلك أو قط أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. وهكذا الثمار التي تكون الشجر البري في السجن يأخذ نفق من السجن لأنها خلق أهلك للمسلمين فيأخذ الثمر يستفيد منه، مثل لو نبت حماط أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحسن الشجرة ولا يعضدها ولا يعضد النبات الذي خرجه الله العشق يترك للدواب لعرض الدواب واستفادة الدواب. ولا ينفر الصيد إذا وجد في ظل لا ينفره ولا يقتله من باب أولى، لا يقتل صيده ولا ينفره ولا يغرض شوك حتى الشوك لا يغرض، لكن شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يغرض، لأن الرسول نص على لا يغرض شوكها. والله والله أعلم سد الباب لا سد الذريعة، لأنه قد يغرض الشوك فيتوصل به إلى عرض غيره، فسد الباب عليه الصلاة والسلام في عدم عرض شيء من نباتها، يقول هذا النبات لحاجة العمار

حديث ثاني حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا مكه على فتح على راس المغفر، المغفر اله توضع على الراس تستره عن السلاح ثم المغفر لما علام غير محرم دخلها ليس بمحرم لم يجوا الحد والعمر انما جاء بقتال قريش وفتح مكه للمسلمين ولهذا لم يحرم ودل ذلك على ان من جاء مكه ليس بقصد الحج والعمره لا باس ان يكون غير احرام ويعرف حديث ابن عباس لما ذكر الراقيب قال صلى الله عليه وسلم هم ولا مثنى قد دخلت عليهم من غير الاهل مما اراد الحج والعمره واما لما اراد الحج والعمره لا يلزم له كلم يتفكر للتجاره او لزياره الاقارب او لخصومه فليس عليه احرام لكن اراد العمره احرام الا وجدها فلا شيء وفيه من ابو رايح حديث انس ان يجوز قتل من احيا الحدث الحرام ثم ليأتي من خارج يجب ان يؤمن من دخله وكان امنا لكن الذي يفعل الاساتذه في الحرام يقتل فاذا زنى او محصن رجم واذا سرق الطعن واذا سب الدين او سب الرسول يقتل لانه جاهل فيجازى بالحرام ولهذا لما سرقت بعضه نساء بني مكروه امر ان يقطع بيدها وهكذا بخطا لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحجوه امر ان يقتل بعدته حديث ثالث يرد على اسرائيل بن مكه من اعلاه ويقول من السعيد افضل من حفظنا من اعلاه من كذا من فتح سريه العليا ولكن يبتدئ بسم الله هذا هو الافضل لكن لا يدخل من اعلاه كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسريها وان دخل من اي مكان لا باس من خلق من اي مكان لا باس لكن هذا هو الافضل تاسم النبي عليه الصلاه والسلام والحديث الرابع حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكه دخلت على يوم فتح صلى فيها ركعتين كان معه بلال والرباعي المؤذن وسلم بن زيد بن الله عتيقه وابن عتيقه واذن بن طلحه الحاجب بن بني شيب كانوا معه لما دخل عليه الصلاه والسلام دخل كعبه وغريب عليه بن بلال صلى ركعتين في غرمي الكعبه بين العمودين الماديين حد مع يمينه والاخر عن شماله وصلى بينهما كان فيها سته اعمده ذاك الوقت وجعل الجدار الغربي امانا بينه وبين ثلاثه قرى فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسال اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فدلوه على محل النبي صلى فيه وجعل ابن عباس انه دخل مكه دخل الكعبه وكبر من نواحيها ودعا فلم يدع استحباب دخول الكعبه يستحب ان يتيسر دخول الكعبه يدخلها ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم اذا تيسر له دخول الكعبه من دون مشقه ولا زحمه ولا اذى فلا باس بس اذا تيسر لك ليس من سنه العمره وليس من سنه الحج انه مستحب مستقل من دخلها فلا باس ومن ترك فلا باس واذا كان دخول يترتب عليه من زحمه او اختلاط بالنساء وفكره هذا ينبغي ان ترك ذلك لكن اذا تيسر من دونه دخل وصلى ركعتين او اكثر ودعا في نواحيها وكبر تأسر النبي عليه الصلاه والسلام نعم وفق الله وكفى ما شاء الله وصحبه الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك سلم ابن أبي محجن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الأحاديث مسائل جاء الحج والعمرة الأول حديث عمر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب بن نفيل العلوي الإمام المشهور الخليفة الراشد أفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عن الجميع أنه قبل الحجر ثم قال إني لا أعلم أنك حجر لا صدر ولا تمر وإنما لا أني رأيت أنني يقبلك ما قبلت مقصود رضي الله عنه البيان أنه لم يقبل الاعتقاد فيه أنه ينفع ولا يضر كاعتقاد الجاهلية في أصنامها أنها تشفع لهم وأنها كذا إنما قبل فأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إني لا أعلم، هل لام هذه لام الابتداء، إني لا أعلم يعني إني أعلم أنك حذر لا تضر ولا تنفع ولا تنفع، ولولا أني رأيت من يقبلك ما قبلته لولا التأسي ما فعلت هذا، ليعلم الناس أنه ليس الاعتقاد كما يعتقده كفار لأصنامهم، وإنما هو اتباع وتأسب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمنع ذلك من كونه يشهد بني سلامه بحق كما في الحديث الآخر ليأتي يوم القيامة وله لسان ينطق به عينان صوبين ولسان يشهد لبني سلامه بحق. هذه نعمة من الله عز وجل لأهل الإيمان يشهد لهم هذا الحجر بالحق إذا كانوا سلموا بحق بإيمان وهدى وإسلام. وفي شرعية التقبيل وأن يستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة طواف الحج طواف التطوع يستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما إذا عن مزاحمة فلا لا يزاحم عليه لا يشق على نفسه إذا تيسر من دون مشقة، وإلا فاليوم يشير إليه ويوم إذا فعل لا إذا حال لم يشير هكذا يقول الله أكبر يشير يده ويشير بخير كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان لما طاف في بعض الأحيان نشر إليه وكبر عليه الصلاة والسلام. الحديث من حديث ابن عباس في قصة طوافهم في عمرة القضاء أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يهضموا الأسوار الثلاث وليسوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا أنه يقدم عن القول قولها وهنتهم يزن، قال بعضهم لبعض أنه يقدم عليكم يعني يرد إليكم، يقال قديما يقدم يعني من السفر ونحو قديما يقدم كفريحة يطرح تعيب يتعب، أما قدم يقدم هذا ما تقدم القوم صار أمامهم، قدم يقدم من بعد نصر ينصر وصار أمام القوم، من قول تعالى يقدم قصة فرعون يقدم قومه يوم القيامة يقدمهم من يكونوا أمامهم قائدا لهم نسأل الله العافية. وأما يقدم وأما قدم يقدم فما معناه القدام، فقدم هذا الشيء يقدم إذا صار قديما مضى عليه دهر من باب كرم كرم يكرم قدم يقدم، هذا لهم ثلاث تصرفات، فعل يفعل إذا قدم من السفر له، فعل يفعل إذا تقدم قوم، فعل يفعل إن صار قديما قد وهنتهم أضعفتهم ثم يثرب ثم المدينة ثم يثرب عندهم. فلما سمع النبي هذا الكلام أمره يقول حتى ينظر العدو نشاطهم وقوتهم، لأن نشاط المسلمين وقوتهم مما يحزن العدو مما يغيظ العدو، ولهذا أمرهم أن يرموا حتى يعلم العدو نشاطهم وكذب قولهم إن حمى وهنتهم، وأن ينفوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين اختفوا عن المشركين، والمشركون كانوا من جهة طائلقاع من جهة الحجر، فإذا كان القوة بين الركنين ما رأوا من ذاك الوقت، قالوا لم يجمعهم إلى رسول الله إلا اللقاء لعل النصر أولى مفعول لأجله، ولم يمنعهم إلا من أجل الإبقاء، يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإبقاء يعني إلا من أجل الإبقاء النصر أولى. والحديث فعل حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم على بعيد يسلم ركنه ويحجل، يجب أن يجوز طواف البعيد والعربانة يجوز، ولكن الطواف الأشياء أولى وأفضل، فإن طاف على بعيد أو بعربان جاز ذلك، وقال قول لا يجوز إلا من علة المرض، والصواب أنه يجوز كما يسعى أيضا يجوز، فكان عرف قدره أو لهذه الرقية أو لكثرة الزحام طاف من بعيد لا بأس في عربانة في سيارة وقد وجد لا يمكن ذلك، الحاصل مثل هذا يجوز لأنه طاف على بعيد عليه الصلاة والسلام لما كثر عليه الناس وهكذا سعى عليه الصلاة والسلام، لكن في مثل مع القدرة أولى وأفضل. فيها من يستمر في المحجن المحجن عصا لها رأس المحجن كالمشعاع يمده هكذا ويقبل المحجن، وهكذا يستلم بيده قبل يده فإن تيسر استلامه فتقبيله قبله كما تقدم حديث عمر، وإذا تيسر قبل استلام بيده أو بالحجن وقبله، وإن لم يتيسر ذلك أشعر من أعمال ثلاثة: الحمد لله يقبل يتمكن يقبل دون شقة، بسم الله يقبل ويكبر سيقبله كبير الله أكبر ويستلم بالمعنى. الحال الثاني لا يستطيع إلا باليد يسلم بيده ويقبل يده ويكبر. الحال الثالث لا يستطيع بيده ولكن بالعصا يمدها ويستلم بيده بها ويقبل طرفها إذا في الصلاة. أما كان في يمدها أدا للناس أو شقة فلا لا يد الناس بل يحمل من بعيد، وهذه حال الرابعة إن شاء الله، حال الرابعة جديد ويكمل منه مس من بعيد ويكمل. هذا الحديث ابن عمر صب ثلاثة أسواط ومشى أربعة، سنة أنه في طواف القدوم يخب ثلاثة أسواط يعني عجل فيها يهرول، والأربعة الباقيين مثل المشي هذا في طواف القدوم خاصة في العمرة والحج. أما قبل أطلقها طواف الإفاضة طواف الوداع أطلقها الأخرى هذه ما يهرول يمشي مشيا إلا طواف القدوم خاصة للرجال خاصة، أما النساء لا يهرول يمشي النمشي لأنهن عورة. وهكذا الطباع أن يجعل المسلمين حتى يبقى الأيمن وأطراف على عتقه هذا هو بطاقة القدوم الخاصة من الطباع، وما سواه أن يجعل الرجال على كتفيه يلف على صدره على السنة في الرداء دائما دائما حق واحد إلا بطاقة القدوم عند الطواف فإن يجعل وسطه حتى يكون أيمن ويبقى على الأيمن وإذا أطرافها على عتقه ليس بطاقة القدوم خاصة. وهكذا الرمل بطاقة القدوم الأشراط الثلاثة الأول، أما قلت أطول فليس فيها رمل وليس فيها الطباع. والحديث الأخير حديث ابن عمر أن النوال رمل يستلم من الكعبة إلى ركن اليمانية، هذه السنة استلام ركن اليمانية به الحجر واليماني بس، أما ركنان اللذان يتصلان بالحجر فالسنة لا يستلمهما ولا يكبر عندهما لأن الرسول ما فعل عليه الصلاة والسلام، وإنما الاستلام لركنين يمانيين وهما ركن الذي في الحجر الأسود وركن الثاني الذي قبله عند الطواف، فهما يستلمان. أما التقليد يختص بالحجر الأسود لا يقبل الأسود خاصة، أما الاستلام فلهما جميعا والتقليد لهما جميعا عند الاستلام. فإن لم يتيسر أشار إليهما أشار إلى الحجر الأسود ولم يشر إلى الحجر الأسود، فإن لم يتيسر الاستلام أشار إلى الحجر الأسود خاصة وكبر، ثم لا يشعر إليه لأنه لم يجب أن كان يشعر إليه لأنه يوجد في بعض الملاسة من يشعر إليه فسعى عليه دليل أن يشعر من حجر أسود خاصة. أما إذا تمكن من المال يستلمه ويقول يكبر، أما ركنان الآخران اللذان على حافة الحيض فلا يستلمان ولا يقبلان ولا يشعر إليهما. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم.